فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. مرحبا بكم في بداية الحلقة. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. في الحلقة الماضية فضيلة الشيخ وعدتم المستمع الكريم بأن تتحدثوا عن قصة أصحاب الكهف وما يستفاد من العظات الإيمانية من تلك القصة العظيمة. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعظم ما يمكن أن يستفيده المرء المؤمن من هذا الخبر القرآني الصادق أنه لا حافظ بعد الله، أي لا حافظ من الأسباب أعظم من التوحيد. فتوحيد الله تبارك وتعالى أعظم نافع وأجل حافظ. هؤلاء أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم فتية، قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. التوحيد الذي كانوا يحملونه في قلوبهم وعدم الإشراك بالله الذي كان يشع نورا في صدورهم جعله الله جل وعلا حافظا لهم. كلنا يعلم أن الإنسان إذا نام سهل التسلط عليه والأخذ منه، بل حتى وقتله، ومع ذلك هؤلاء ناموا في كهف وقد ضرب على آذانهم، وقومهم الذين يبحثون عنهم بعثوا بالرجال ودفعوا الأموال وركبوا الذلول والصعب وصولا إليهم، ومع ذلك عجزوا. أين كان هؤلاء؟ لم يكونوا خلف أسلحة ولا وراء خندق، كانوا في كهف النائمين، ومع ذلك حفظوا وتولى العلي الكبير وكفى به حافظا أن يحفظهم. وما ذاك إلا لما ذكره الله جل وعلا من عظيم التوحيد الذي في قلوبهم، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فتوحيد الله جل وعلا أعظم المنجيات وأجل الأسباب التي يحفظ بها الله جل وعلا عباده. هذه العظة الإيمانية الأولى والبليغة من هذا الأمر. الفائدة الثانية أن لله جل وعلا فضل واسع كبير يؤتيه جل وعلا من يشاء، قال ربنا وهو أصدق القائلين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. عندما يقال لك إن فلانا يزورك أي يميل إلى بيتك، قال جرير تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذن حرام، فيقال زائر أي مال عن بيته إليك. فالأصل والله أعلم أن الشمس طريقها عليهم ومع ذلك تميل، قال الله جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم أي تميل عن كهفهم، وكأنها تعدل عن طريقها الأم، قال عن ترى فازور من وقع القنا بلبانه، تكلم عن فرسه، ازور هنا كما تعلم بمعنى مال، وهذا فضل من الله عظيم آتاه الله جل وعلا هؤلاء الفتية. قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ولهذا قال جل شأنه ذلك من آيات الله. وقد اختلف في اسم الإشارة على ما يعود، فقال بعض العلماء إنه يعود على ما سلف كله، لكن الصواب إن شاء الله أنه يعود على هذه الآية التي أتاهم الله جل وعلا في أنه حفظهم عن الشمس. ثم قال ربنا: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ومعلوم أن الله قادر على أن يحفظهم من غير أن يقلبهم، لكنه جل وعلا حتى تجري الأسباب وأسند جل وعلا التقليب إلى ذاته العلية، وهذا تشريف عظيم لهم، بل وأي تشريف. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، وهذا كله من عظيم العناية الإلهية بهؤلاء الفتية. إذا أذنت وتجاوزنا العظات الإيمانية، العظات الحياتية، حياة الإنسان في نفسه، طيب الله جل وعلا تفضل. قبل ذلك فضل الشيخ، حتى لا نتخطى هذه العظة العظيمة وهي فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه، بعض الناس ربما يحسد إنسانا على نعمة آتاه الله عز وجل في علم أو في فضل أو في مال أو غير ذلك، ولا يرى أن بينه وبين ذلك فرقا. نعم، هذا بلا شك أن هذا موجود وبكثرة، وقديما كان في الناس الحسد، وهذا كله عياذا بالله من سوء الظن برب العالمين جل جلاله. المؤمن يجب أن يوطن نفسه على أنه إذا رأى أفضل الله جل وعلا على بعض خلقه أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله أحسن الخالقين، وأن لا يحمل في قلبه على إخوانه شيئا من الغل ولا الحسد. هذا فضل ساقه الله جل وعلا إلى هذا أو ذاك، في ماله أو علمه أو ولده أو جسده أو غير ذلك. لكن المفترض والذي ينبغي أن الإنسان هنا يزدلف إلى ربه. ألم يقل الله في حق زكريا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلم يحمل في قلبه غلا عليها ولا حسدا لها، إنما توجه للذي رزقها وأثاب إلى الذي خلقها وآب إلى الذي أعطاها. قال الله جل وعلا هنالك: دعا زكريا ربه. فالإنسان إذا رأى فضل الله جل وعلا على بعض خلقه ينبغي أن يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى، وهذا غبطة محمودة، أن يمنحه ويعطيه ما أعطى خلقه. المقصود من هذا استدراك لكم وفقكم الله في محله، ولكن نعود فنقول إن هذا من فضل الله جل وعلا على أولئك الفتية. إذا عدنا لعظات في الحياة اليومية، فإن الله جل وعلا قال: وكذلك بعثناهم. ولأن النوم أخو الموت، سمى الله جل وعلا يقظتهم بعثا، سمى الله جل وعلا يقظتهم بعثا لأن النوم أخو الموت، وإلا هم لم يكونوا موتا. قال: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. أخذوا الآن يتجذبون أطراف الحديث، لكنهم غلب عليهم العقل والرشد. ولهذا قال الله جل وعلا في خاتمة هذه القصص، قال: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فرشدهم أين دل عليه؟ قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، دعوكم مما مضى وعيشوا واقعكم وأنتم جوعى، طلبوا الطعام واتفقوا على أن يبعثوا بأحدهم كما جاء في الخبر القرآني الصادق. هذا كله يدل على أن الإنسان ينبغي أن يعرف واقعه، وأن لا يكثر من الحديث عما مضى، وأن لا يحمل هما أكثر مما ينبغي لما هو آت، وأن يصدق توكله على ربه جل وعلا، وأن يأخذ بالأسباب. دل عليه قول الله جل وعلا: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فلا يدعو الناس إلى أن يتسلطوا عليه، والعرب تقول: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، لأن هذا هو الذي أتى بالأذى والشرور إلى نفسه ودعا إليها. مما دلت عليه هذه الآيات الكريمة قول الله جل وعلا: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا يرد على المفهوم الأول في الآية، في قبلها الله جل وعلا قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. بعض الفضلاء من المفسرين أو من الوعاظ يرى أن أشعارهم طالت وظهورهم احدودبت وهيئاتهم تغيرت وأعينهم أصبح فيها ما فيها، لذلك قال الله، ذكر الله الخوف والرعب، وهذا غير صحيح. لما غير صحيح؟ لأن الله قال أنهم تساءلوا فيما بينهم يوما أو بعض يوم، ومعلوم لو أنه طالت أظفارهم وطالت أشعارهم وبيض مسود منها واحدودب الظهر لما قال قائل منهم: وهم سبعة لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا لا يعقل أبدا، لا يعقل أبدا أن يقولوا، خاصة وأن الله جل وعلا أثنى عليهم بكمال العقل وبأنهم أهل رشد وفضل. لكن أشكل على العلماء أو فلنقل من المسائل حول القضية أن الله جل وعلا قال لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال شيخنا الأمير الشنقيطي رحمه الله ولم أرى أحدا يعني من أهل التفسير تعرض لهذه المسألة الحزبين يعني لم يتعرض أحد لمعنى هذه الآية في من قبله. قال والذي يعني مجمل كلامه رحمه الله الذي يترجح عندي أن الله جل وعلا قال بعثناهم ذكر الغاية لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، بمعنى أن هؤلاء الذين بعث هؤلاء الناس فيهم يعني استيقظ أهل الكهف من رقدتهم في زمانهم، لو أنهم لم يحصوا الأزمنة التي مضت لوجدوا أجسادهم طيبة وجلودهم طرية. صحيح. واضح. فيقولون إذا كان غلب على الظن أنهم لا يعلمون كم ناموا سيقولون ليس في هذا آية، ولا يتأثرون يعتبرون أنهم ناموا منذ يوم أو يومين، فلا إشكال ولا آية، ولا ما دام ليس هناك آية لن ينجم عنها عظة لعدم وجود الآية أصلا. لكن الله جل وعلا شغلهم بأن يعلموا كم مدة هؤلاء، فلما اشتغلوا بها من خلال النظر في الورق الفضة وقياس الوقت والأزمنة التي صكت فيها تلك الفضة عرفوا الأزمنة وأنها قرون. فإذا تبين لهم أن هؤلاء ناموا تلك الحقبة كلها ومع ذلك بعثهم الله، كان ذلك آية شاهدة قائمة عليهم وحجة واضحة ومحجة سالكة يفقهوا فيها عظيم خلق الله، فيدلهم هذا على البعث ويدلهم هذا على الإيمان بالبعث والنشور، وهو الغاية العظمى مما يعني يراد من قصص القرآن إيصاله للناس. وهذا يدل على أن القرآن كتاب عظيم، وأن ثمة مسائل ما زالت بكرا في أن يتكلم العلماء فيها، وإن كان بعض الفضلاء قد لا يرى هذا صوابا، لكن من كتب الله له في علم التفسير ما كتب يجد هذا جليا واضحا. أحسن الله لكم فضيلة الشيخ. إذن هل كان القوم في ذلك الوقت لديهم مشكلة في البعث وإنكار البعث؟ هذا ظاهر القرآن. نعم. ولهذا هم لما تبين لهم هذا يظهر أنهم ازدادوا إيمانا وتعلقا به، ولهذا قال الله جل وعلا عنهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هنا تبرز قاعدة عظيمة، المؤمن العالم إذا تشابهت عليه آية ردها إلى المحكم. فقول من يقول بجواز بناء المساجد على القبور بحجة هذه الآية قول باطل من كل وجه وتأويل لا يقبل البتة. لما؟ لأن الله جل وعلا لم يفصل في هذه القضية ها هنا قال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين نقل لنا قول وحكم من كان بيدهم الأمر على جهة الإخبار، على جهة الإخبار المحض. طيب. هذا متشابه، هل الله يقره أو لا يقره؟ الآية لا تدل لا على هذا ولا على هذا. فلما كان متشابها وجب علينا أن نعمد إلى شيء محكم لا ارتياب فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة في أخريات حياته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أم المؤمنين يحذر ما صنعوا واللعن لا يقع إلا على كبيرة. قالت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا قول محكم في عين المسألة. فلا يجوز بعد ذلك لأحد أن يقول إن في الآية دليل على جواز أن تبنى المساجد على القبور، هذا قول لا يصح البتة ولا يجوز أبدا. ولا نقول فقط إنه ذريعة للشرك، ونعم فقط ذريعة للشرك، لكن نقول لا نرده من باب سد الذرائع بل لأنه يخالف النصوص الشرعية المحكمة. أحسن لك فضيلة الشيخ. أنت يسر لنا في الحلقات القادمة أن نكمل الحديث عن أصحاب الكهف أو ندخل في القصة التي تليها. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم، وهذه تحية من مهندس الصوت عبد العزيز الخنيني. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي. فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا إشكال في أفهامنا. إشكال في أفهامنا.